بيكتم في خاطري حبلها عقده جويد ما تفرج لين ياخذ بي الجيب انهوى. يسمع بدو تناحه بمظنون يبعيد دونهم للجيب روحه ومسرى وضحوها اجنبوبه يوم شاروا عليهم بالشديد العسوس اللي عطوهم خبر سيلف حوه ودي اتعب في سنعهم على صاف الحديد لو ما حصل عندهم غير فنجال قهوه وشوفت اللي حط في قلب له رفن فريد وحط له في الرفع عشن تقل عش صعوه وغرامي زال ما حشرجت حول الوريد جعل الربي وداده على الحال دعوه انهرج لي عيد ومد لي منا عيدي وخذ الفنجال منها على غير اشتر. هو غرامي زال ما حشرجت حول الوجه